نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد القائل إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الرضاع، فصل في إفساد نكاح المرأة برضاع. وكل من أفسد نكاح امرأة برضاع قبل الدخول فإن الزوج يرجع عليه بنصف مهرها الذي يلزمه لها. لما تكلم المصنف رحمه الله والشارح في بيان الرضعات المحرمات ذكر أمثلة مما يقع فيه التحريم. لما ذكرنا بالأمس مسائل يتفطن لها طالب العلم أن هذا النوع يحرم كما تحرم المص والرضع المباشر، ثم ذكر أن الرجل لو تزوج امرأة كبيرة وثلاثة صغار، يعني دون الحولين، لأنه يجوز العقد على البنت الصغيرة، فإذا كبرت تخير حينئذ. فذهبت عمدة الكبيرة فأرضعت إحدى الصغائر، ما الحكم؟ ذكرنا بالأمس أن هذه الأم تحرم على التأبيد، والصغيرة كذلك تحرم لأنها اجتمعت أم وربيبتها. فذكرنا الأمثلة، لو أرضعت اثنتين من الصغائر، لو أرضعت الثلاث. الآن يتكلم على مسألة، لو عمد أحد فأفسد على الرجل زوجه برضاعه، هي زوجته، فأفسدوها عليه بأن قام أحد محارمه فأرضعتها، فأصبحت قريباته من الرضاع، فهو الآن إما التزم مهرا أو دفع مهرا، على من يعود بهذه النفقة بالمهر؟ هذا كلامنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله. اسمعوا ما يقول، اقرأ. وكل من أفسد نكاح امرأة برضاع قبل الدخول فإن الزوج يرجع عليه بنصف مهرها الذي يلزمه لها، الذي يلزمه لهذه الصغيرة التي لأنه عقد عليها وهي صغيرة، وجب المهر. فمن أفسد عليه هذه الصغيرة لم تكن زوجة يرجع على هذا المفسد بهذا المهر. نعم، لأنه قرره عليه بعد أن كان بعرض سقوط كشهود الطلاق إذا رجع. قال الرجل ما استمتع بالطفلة الصغيرة ولا دخل عليها، لما تلزمونه بالمهر؟ قال لأنه بمجرد ما أفسد على هذه الصغيرة فلم تصبح له زوجة تقرر المهر عليه. أول المهر ما كان مقرر عليه، كان واجب عليه. متى يثبت هذا المهر في الذمة ولا بد أن يدفعه؟ إذا دخل عليها أو أفسدها. فلما أفسد النكاح قبل الدخول وجب نصف المسمى، لابد أن يدفع المهر. من أوجب هذا المهر؟ من الذي قرره عليه؟ هذا المفسد. إما إحدى زوجاته أرضعته، أو أخته أو أمه، أو مثلا أمها أو جدتها. لو قال كيف أمها تحرمها؟ نقول لأنه إذا عقد على الصغيرة حرم أمها أو جدتها. أمها لو كانت قريباته، كانت عمته مثلا أو خالته فأرضعتها حرمت عليه، فيرجع على من حرم عليه هذه الصغيرة بنصف المهر لأنه ما دخل عليها. نعم. وإنما لزمه نصف المهر الصغيرة لأن نكاحها انفسخ قبل الدخول بها من غير جهتها. والفسخ يعني ليست هي السبب، بخلاف هذه الصغيرة لو تزوج كبيرة وصغيرة والصغيرة كانت عنده دون الحولين فدبت الصغيرة ورضعت من الكبيرة دون علم الكبيرة، ثديها كان مكشوف فالتقمت الصغيرة ثدي الكبيرة فرضعت 5 رضعات، أصبح الآن عنده زوجتان في عصمته أم وابنتها، ولا يجوز لا يجوز الجمع بين الأم وبنتها، لأن الأمهات النساء إذا عقد على البنت حرمت الأم على التأبيد، وإذا دخل بالأم حرمت البنت، فحرمتا عليه. فعلى من يعود المهر؟ قال ما يعود على أحد، لأن هي تسببت في الفساد، لأن البنت هي التي تسببت في فساد، فلا يعود المهر على أحد. نعم. والفسخ من أجنبي كطلاق الزوج في وجوب الصداق. أنا من رأيي الآن اقرأ اقتصر على المتن فقط لأنه مسائله صعبة. طيب. ولا يستفيد الناس. نعم. وإن أفسدت نكاح نفسها سقط مهرها. وإن أفسد نكاح نفسها سقط مهرها، كما مثلناه كما مثلناه. لكن في الكتاب فيه مسألة من ناحية اللغة يستحسن بيانها، اقرأ الشرح. وإن أفسدت نكاح نفسها قبل الدخول سقط مهرها بغير خلاف نعلمه. قال بغير خلاف نعلمه، ما رضى يعني ما أحب أن يجزم لأنه قد يكون خلاف. قال أما ما نعلمه لا خلاف في ذلك أنه لا مهر عليها، لا مهر عليه في ذلك، لا يلزمه مهر لأنها هي التي أفسدت النكاح. نعم. بغير خلاف نعلمه لأن الفسخ بسبب من جهتها كما لو ارتدت. هذا الشاهد وقفنا على هذه النقطة، كما لو ارتدت. الكاف تأتي أحيانا للتشبيه وتأتي أحيانا للتمثيل، فإذا كان للتشبيه فهو قياس، وإذا كان للتمثيل ليس بقياس. هنا لما قال كما لو ارتدت، كمثال لو ارتدت هذه المرأة زوجته خرجت عن الإسلام قبل الدخول أو بعد الدخول ولم يدفع لها مهرا، هل يلزمه مهر؟ قال ما يلزمه مهر، لأن هي التي تسببت لأن المرتدة ما يصح تبقى في عصمة المسلم، تستتاب، فإن تابت وإلا فسخ العقد، ما يصح يجعلها تحت عصمته. فلما فسخ العقد الآن يعني فوتوا على الرجل هذا البضع الذي دفع فيه المهر، فمن يلزمه؟ قال هنا لا يلزمه دفع المهر لأنها هي التي أفسدت. فقوله كما لو ارتدت، كما لو ارتدت لا يصلح أن يكون مثالا، لأن التمثيل نحن نتكلم على الإرضاع في الصغيرة لو أرضعتها كبيرة، وليس الموضوع في مسألة ما لو أفسدها بفساد غير الإرضاع، فهذا يكون تمثيلا لا تشبيها، ليس بقياس، إنما هو من باب التمثيل. اقرأ المتن الآن. وإن كان بعد الدخول وجب مهرها ولم يرجع به على أحد. وإن كان بعد الدخول أفسدت الكبيرة الصغيرة أو أحد أقاربه أفسد عليه نكاح الصغيرة، نكاح التي دخل بها ليس الصغيرة دخل بها، والتي دخل بها فسد نكاحها، فمن أفسد عليها النكاح بعد الدخول ما لها مهر. إن الإفساد ما يكون من الإرضاع، الإفساد قد يكون بزنا. كيف بزنا؟ عقد على المرأة فدخل عليها، فلما دخل عليها وطئها أحد أقربائه كأحد ابنيه والأحد، فإذا وطئها ما يصح، لأن الله عز وجل قال وحلائل أبنائكم، قال سبحانه في مسألة فلا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، فمن وطئها من باب الإكراه أو الزنا أو النكاح حرمت على الرجل، فهذا أفسد على أبيه زوجه في هذه الحالة. نعم، فهنا يتقرر المهر، يجب على المهر ثابت. نعم، وذكر القاضي أنه يرجع به، ورواه عن أحمد. نعم، ولو أفسدت نكاح نفسها لم يسقط مهرها بغير خلاف في المذهب. ولو أفسدت نكاح نفسها، مثلنا به الصغيرة دبت على الكبيرة فرضعت منها، فسد النكاح، لأن ما يجمع بين الأم، هذه أصبحت أمها، هما زوجتين، فلما رضعت منها أصبحت أمها من الرضاع، أم وبنتها، ولا يصح للإنسان أن يعقد على أختين، ولا إذا عقد على أم حرمت عليه البنت، فإذا دخل على الأم حرمت البنت على التأبيد، فهنا إذا دبت هي فسد النكاح ولا يلزمه مهر. نعم، وإذا أرضعت امرأته الكبرى الصغرى إن فسخ نكاحهما فعليه نصف مهر الصغرى يرجع به على الكبرى. وإذا أرضعت امرأته الكبرى الصغرى فانفسخ نكاحهما، قال فعليه نصف مهر الصغرى. الكبرى أرضعت الصغرى، فسد نكاح الصغرى، الكبرى دخل بها، فلما دخل بها استقر المهر ووجب، سواء أفسدت نكاحها بنفسها أو بغيرها، لأنه استحل البضع بالمهر فوجب المهر. الصغرى هذه ما دخل بها، فالكبرى أفسدت نكاح الصغرى، فما الحكم؟ قال هنا يجب عليه دفع نصف المهر، لأن الله عز وجل ذكر في المهور أن المرأة التي لم يدخل بها إنما يجب عليه نصف المهر، فيدفع نصف المهر ثم يعود به على الكبرى، لأنها التي تسببت في فسخ النكاح. نعم، يرجع به على الكبرى. إيه، ولا مهر، ولا مهر للكبرى إن لم يكن إن كان لم يدخل بها. وإن كان دخل بها فعليه صداقها. ثم قال إيه، ما الفرق بين المهر والصداق؟ ما في فرق بينها، لكن الفقهاء أحيانا للعرف، إيش معنى العرف؟ العرف يعني ما تعارف الناس عليه، في عرفهم أن المهر ما دفع مقدما، وما تأخر المهر إن كان سمي ولم يدفع يسمى صداق حتى يستقر في يدها. فلذا استعمل تارة، استعمل أحيانا المهر، ويستعمل أحيانا الصداق، وهذا هو الفرق بينهم. نعم، وإن كانت الصغرى هي التي دبت إلى الكبرى وهي نائمة فارتضعت منها فلا مهر لها. وبينا العلة، ما لها مهر لأنها هي التي تسببت في إفساد نكاحها. نعم، ويرجع عليها بنصف مهر الكبرى إن كان لم يدخل بها، أو بجميعه إن كان دخل بها على قول القاضي. الآن الكبرى فسد نكاحها، كذلك إنه جمع بين الأم وبنتها، حتى الكبرى فسد نكاحها، فإن لم يدخل على الكبرى تقرر نصف المسمى، وإن دخل بها الأصل أنه ليس لها شيء، لكن يقول في رواية عن الإمام أحمد أنه يدفع لها كذلك نصف المسمى. نعم، وعلى ما اخترنا لا يرجع بعد الدخول بشيء. نعم، ولو كان لرجل 5 أمهات أولاد لهن لبن منه، فأرضعن امرأة له صغرى، كل واحدة منهن رضعة، حرمت عليه في أحد الوجهين. طيب، قال رجل عنده 5 أمهات أولاد. إيش معنى أمهات أولاد؟ أم الولد الجارية التي يطأها سيدها فتحمل فتلد، فإذا ولدت ما يجوز بيع هذه الأمة، ولا يجوز كذلك تسريبها، أصبحت حرة، ما يهبها ولا يبيعها، حرة حين موته، فإذا مات أعتقها ولدها، هذه تسمى أم ولد. هذه أم الولد قال عنده 5 منها، فهذه 5 الأمهات الأولاد كل واحدة قال أرضعت طفلة، كل واحدة من هذه أم الولد أرضعت طفلة رضعة واحدة، فاجتمعت 5 رضعات، لأن التحريم عدد الرضعات المحرمات عند الحنابلة والشافعية 5، فأصبحت هذه الطفلة رضعت 5 رضعات، ثبتت أبوة هذا الرجل صاحب 5 الأمهات أب لهذه الطفلة، فحرمت عليه. لكن هؤلاء الأمهات 5 هل يصلحن أمهات لهذه الطفلة ولا لا يكون؟ قال ما يكون، لأنه لم يرضع 5، لم ترتضع الطفلة من كل واحدة منهن 5، إنما رضعت رضع واحد. واضح هذا؟ الآن عرفنا سبب. لو قال قائل ما الفرق بين 5 أمهات ولا زوجات؟ لما لم يمثل بالزوجات؟ إيش القصد منه؟ ما يجمع 5 زوجات. طيب لو قلنا 4 زوجات لما يعدل إلى 5 أمهات؟ 5 رضعات، لأنه تنقص رضعة واحدة، لأنها تنقص رضعة واحدة، فاختار 5 رضعات. ولو قال 4 زوجات أرضعت واحدة منهن رضعتين لطفلة والثلاث الباقيات رضع، ثبت التحريم، ثبتت أبوة الرجل. لكن تفنن في العبارة، والله لو قال 4 زوجات كان يكفي. نعم. ولم تحرم أمهات الأولاد، لأنه في الغالب 4 زوجات ما لا يتم أن لا يكون لهن أن يرضعن في وقت واحد، في الغالب لا يكون ذلك، يكون بينهم تفاوت، إحداهن حائل والأخرى حامل والثالثة ترضع وهكذا. نعم. أقرأ بعدين ولو كان أدرى الفرق الشيخ المدني. طيب أقرأ. فرع: إذا أرضعت أم زوجته الكبرى المدخول بها زوجته الصغرى بطل نكاحهما لأنهما أختان. طيب. أم زوجته الكبرى أرضعت هذه الصغيرة التي دون حولين وعقد عليها، لما أرضعت هذه الصغرى كيف ما تكون الآن بعد حصول الإرضاع إيش ما تكون نسبتها للزوجة الكبرى؟ أصبحت أخت لها. فسد النكاح ولا ما فسد؟ من أي وجه فسد؟ وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، ففسد النكاح. نعم. ولو كان له 3 نسوة لهن لبن منه، فأرضعن امرأة له صغرى كل واحدة 4 لم تحرم المرضعة. فين هذا؟ ما رأيت المتن. ولو كان له 3 نسوة لهن لبن منه، فأرضعن امرأة له صغرى كل واحدة 4 لم تحرم المرضعات، وهل تحرم الصغرى على وجهين؟ ولو كان له 3 نسوة لهن لبن منه، قال لبن من هذا الرجل، يعني تسبب في إيجاد الحليب، لو كان الحليب من إحدى الزوجات من غيره ما يكون أب. قال هؤلاء 3 نسوة اجتمعنا فأرضعنا طفلة أو طفلا، رضعتين حتى تمت 5، هل يكون أب لهذه الطفلة أو لا يكون؟ قال فيه خلاف. إن قلنا أنه أب لهن فهذا الحليب ثاب من هذا الرجل فهو فحل تكون له الأبوة، وإن قلنا أنه ليس له أب فالأبوة والأخوة من الرضاع والعم من الرضاع والعم من الرضاعة إنما هي فرع عن ثبوت الأمومة. فما ثبتت أم لها، لأن كل واحدة رضعتين أو ثلاث ما ثبتت الأمومة، تثبت الأمومة بخمس رضعات. فقال إن قلنا أن المحرمات في الرضاع فرع عن ثبوت الأمومة ولم تثبت الأمومة فليس هذا بأب. فمن قال أنها أن التحريم ليس فرعا عن الأمومة قال يكون أبا لهن، والله أعلم. نعم. وهل تحرم الصورة على وجهين؟ نعم. أصحهما تحرم، وعليه نصف مهرها يرجع به عليهن على قدر رضاعهن، يقسم بينهن أخماسا. قال لما كانت الزوجات الثلاث هن سبب إفساد هذه الطفلة الزوجة الصغيرة فنصف المهر لا بد أن يدفعه الزوج لولي هذه الزوجة الصغيرة ويرجع به على الزوجات الثلاث. قال كيف يرجع به؟ أيتهن تغرم؟ قال لا، ينظر إلى نسبة الإرضاع، فإن واحدة أرضعت ثلاث والأخرى واحدة فثلثي نصف المهر على التي أرضعت ثلاث، ثم الباقي واحدة يثبت لهن النسبة، وهكذا. نعم. فرع إذا أرضعت امرأته طفلا ثلاث رضعات بلبن رجل ثم انقطع لبنها فتزوجت غيره فصار لها لبن فأرضعت به الطفل رضعتين، صارت أمه بغير خلاف علمناه عند القائلين بأن الخمس محرمات، ولم يصر الرجلان أبويه لأنه لم يكمل عدد الرضاع من لبن واحد منهما. يقول مرأة أرضعت طفلة من رجل رضعتين ثم طلقها الرجل وتزوجت رجل آخر وغاب الحليب اللبن الذي في الثدي من الرجل الأول، ثم حملت من الرجل الثاني فجاء الحليب فولدت، والطفل لا زال في الحولين، فأرضعته رضعتين، أرضعته في الأولى ثلاث من الرجل الأول ومن الرجل الثاني رضعتين، فأصبحت هي أم له بدون خلاف، هذه أم لهذا الرضيع من الرضاع، ولم يكن الأبوان أبا لهذه الطفلة لأنه لم يتم اللبن، لم يتم الإرضاع من يعني مختصرا على هذا الأب، وإنما هو أخذ من هذا جزء من هذا جزء، فلا تثبت أبوة أحدهما لهذا الرضيع. اقرأ المتن عشان نكمل هذا الفصل. نعم. فإن كان لرجل ثلاث بنات امرأة لهن لبن فأرضعن ثلاث نسوة صغار حرمت الكبرى، وإن كان دخل بها حرم الصغار أيضا. قال رجل له ثلاث بنات من هذه المرأة، قال الثلاث البنات عدلنا فأرضعنا زوجة صغيرة، لما أرضعنا هذه الزوجة الصغيرة فكروا معي كيف يكون الحكم، أصبحت هذه المرأة الزوجة هذه بنات لهذا البنت، وأصبحت الكبرى جدة لهن، أليس كذلك؟ امرأة لها بنات ثلاث بنات، فعمدنا إلى زوجة أباهن فأرضعنها الرضعات المحرمات، فأصبحت البنات أم لهذه الزوجة زوجة الأب، فلما أصبحت أم أصبحت الزوجة جدة، فلا يصح الجمع بين الأم وبنتها ولا بين الجد والحفيدة. هذا واضح؟ اقرأ المثنى. فرع نقرأ. وإن كان دخل بها حرم الصغار أيضا، وإن لم يكن دخل بها فهل ينفسخ نكاح من كمل رضاعها أو لا؟ على روايتين. اقرأ. نعم. وإن أرضعن واحدة كل واحدة منهن رضعتين فهل تحرم الكبرى بذلك؟ على وجهين. نعم. اقرأ. فرعون. فرعون تزوج رجلان كبرى وصغرى ثم طلقاهما وتزوج كل واحد منهما زوجة الآخر، فأرضعت الكبرى الصغرى، حرمت الكبرى عليهما لأنها صارت من أمهات نسائهما، وتحرم الصغرى على من دخل بالكبرى لأنها ربيبة مدخول بأمها. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.